على كفر الكافرين وضلال الضالين وبعد الناس عن الالتزام بالدين، فتلك حسرات المؤمنين يتحسر على أن الله لم يهدي الناس أجمعين. اللهم اهدي أمة النبي محمد، اللهم اهدي المسلمين للإسلام. تبلغ الحسرة ذروتها وأنت اليوم تشاهد الأمة تتخبط يمينا وشمالا في كل طريق في حماية الضلالة بعيدا عن الله رب العالمين، والله ينادي من قريب وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. حين ترى كم المتبرجات تتحسس أن لم تكن سريعة تضبط هؤلاء الفارات من الله، حين ترى كم الناس الآن في الشوارع تارك الصلاة تتحسس أن ليس هناك رادع يجمع هؤلاء الفارين من الله في بيت من بيوت الله. تتحسر أن ليس لك قدرة، تتحسس كما قالها قبل نبي الله لوط حين قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. إن الحسرة تبلغ مبلغها حين ترى الضلال يحيط من كل مكان ويطيب برأسه وقد رفعت له الأعلام وزين للناس الباطل وسخرف الباطل وألبس ثوب الحق وأغري به الناس بل وحملوا عليه وأنت مكتوف اليد واللسان لا تستطيع أن تصنع شيئا. حال ذاك تتحسر أن ليس بيدك أن تهدي هؤلاء الناس. اللهم اهد قومنا فإنهم لا يعلمون. نعم تلك حسرة المؤمن. ومن وجه آخر يتحسر على كل لحظة طاعة فاتت لم يقم لله فيها بحق. بكى بعض السلف عند موته فقيل ما يبكيك؟ قال أبكي على ليلة نمتها وعلى يوم أفطرته وعلى ساعة غفلت فيها عن ذكر الله. أبكي على ليلة نمتها ويوم أفطرته وساعة غفلت فيها عن ذكر الله. والذي لا يتحسر في الدنيا على فوات الحسنات، على فوات الخيرات، على فوات اتباع الدرجات في الجنات، فحتما سيتحسر يوم القيامة. يقول الحبيب محمد عليه وعلى آله الصلاة والسلام: ما جلس قوم مجلسا لا يذكرون الله فيه ولا يصلون على نبيهم إلا كان عليهم ترة يوم القيامة. ترة يعني حسرة يوم القيامة. إن لم تتحسر في الدنيا فلا بد أن تحصل الحسرة يوم تحق الحقائق وتبين الدقائق ويظهر فضل الله للعاملين ويحرم منه من جافى ذكر الله. هذه حسرة المؤمنين، فما حسرة المنافقين؟ على ما يتحسر أهل الدنيا؟ يقول ابن القيم: من قرت عينه بالله، اللهم ارزقنا قرة العين بك وبرضاك يا رب. من قرت عينه بالله قرت به كل عين، ومن لم تقر عينه بالله ذهبت نفسه على الدنيا حسرات. اسمع قول الله: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. استمع إلى الآية مرة أخرى فأحق ما تسمع كلام الله. يقول الله: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا